الادب في التعامل مع هذا الرجل ان هو طلعني من المأزق ده، لان انا عملته بطريقه غير اللي انا عملته بيه. انا كنت بعامله باحترام شديد جدا وكنت ارى ان هو مخطئ، وفي الاخر انا كنت حمار عادي يعني ما فيش حاجه، لكن هو اللي خلى الموضوع يمر وان انا اتعلم ان انا كنت بعامله كويس، فهو تلطف معايا في النصيحه فطول معايا، والا كان غيره كان يقول لي ايه خلاص انت تمام كمل قبل القطر هيدوسني يعني. فقلت له في كتاب انا عايز حضرتك تقراه وتقول لي ايه رايك فيه. انا طبعا مش عايز اقول له ايه رايك فيه، انا عايز اقول له ايه معلم بقى يعني دخل بقى اللي فيه ده خلاص، وانا قاريه ومعلم فيه. انا انت الكتاب ده عرفته من شهر. صاحبه كاتبه سنه كام؟ 93. احنا كنا سنه كام؟ 2001 2002 حاجه كده خلاص. فهو ايه كان ليه طريقه كده الشيخ، فانا حطه على حاجه جنبي هو بيني وبينه مكتب، رفع عينه كده قال لي اه كتاب كذا، فهو قال لي العنوان كامل انا فقلت له حضرتك طلعت عليه كده، قال لي انا قريته من 15 سنه ولخصته يعني المده اللي هو اللي ما بيننا وبين العمر يعني احنا 93 سنه 2000 يعني الوقت يعني مثلا لو كنا بين ايه لو 13 فهو اراه سنتها، فانا ايه قال لي انا قريه ملخصه. فقلت له طب وراي حضرتك فيه ايه؟ قال لي ما يعنيك رايي، يعني رايي انا لنفسي، لكن لك ان تعلم خذ مني بسند عالي ان صاحب المؤلف رجع عن كلامه. بوظ وطار بيا عمر ان انا من بعدها باكتر من 15 سنه لقيت المؤلف نفسه فعلا، هو كان بره يعني قصه طويله، لكن في الاخر واكتشفت ان اللي قاله لي الراجل صح وزياده يعني مش ده هو الراجل قال لي جزء اللي قاله صح وفوقيه كومه صح كمان ها، لكن سبحان الله العظيم. لكن الشاهد نرجع تاني، فهي الفكره ان هو دهش المعرفه، انا متصور ان المعلومه اول ما عرفتها اول مره يبقى هي ايه هي دي الصح ولا ياتيها الباطل من بين ده ولا من خلف. الشاهد ان اسد رستم لما جه حط المنهجين بتوع التعامل بتاع التاريخي مع المصطلح قال لك ايه ده القاعده المنهجيه بتاعه المصطلح اللي هي قبلها ب 1300 سنه اكثر دقه وشموليه واحاطه بالتعامل مع هذه الطريقه في المرويات التاريخيه بي، وراح عامل الكتاب كله للمقارنه ما بين القواعد، وهو غير مسلم بس عربي خلاص باسم المصطلح التاريخي كتاب صغير والشباب بيوفروا كتير هنا طبع التراث في الغرب. شاهد في ناس عمل كده مع كذا كتب تانية، يعني احنا عندنا مثلا محمد يونس استاذ اللسانيات واخد عامل دكتوراه كانت واخدة اعلى تقييم رسالة دكتوراه في سنتها في بريطانيا اسمها علم التخاطب الاسلامي، عامل ايه عارض رأي جمهور الاصوليين في اصول الفقه مجرد منه نظرية اللي هي النظرية الموازية للتداولية او البراجماتكس، مش البراجماتيزم اللي هي النفعية في الفلسفة، البراجماتكس اللي هي التداولية في اللسانيات او علم التخاطب او الخطاب او التخاطب. فمجرد نظرية الاصوليين كما فهمها ومجرد نظرية واحد يكافئ يعني نظريته مخالفة للجمهور او يخالفهم في بعض الاشياء شيخ الاسلام ابن تيمية الحنبلي، ومجرد النظريه دي مجرد نظريه الجمهور وعرضها ومناقش فيها التداولين بيقول هم بيقولوا كذا ودول مقررين كذا كذا كذا كذا، كم الريفيوز اللي معموله على الرساله بيقولوا ايه ده الكلام ده مكتوب من كام سنه. واحد كده عامل مع واحد اسمه مينونوفسكي مع جورجاني عبد القاهر، واخد اللي قاله عبد القاهر جورجاني وقارنه، مينونوفسكي ده قال الكلام ده من 30 سنه ولا جايب لهم جزء اللي قاله جورجاني مش كله بس قدر يترجمه بطريقه معاصره كلهم دي ايه ده هو في حد بيقول كده خلاص. فاحنا بنقول ايه لا العقل المسلم لو هو واقف على ارضيه يعني دارس ايه علم كلام وفلسفه واصول ومصطلح حديث وقران لا هيبقى عنده القدر المعرفي هيعمل له نقله كبيره جدا ممكن غيره ما يشوفش الطريقه دي. عشان كده دايما احنا بنقول احنا بنفتخر على العالم بعلم الاصول وعلم مصطلح الحديث لانه هذان العلمان يعني شك على غير مثال. محدش سأل السؤال ده قبل كده، محدش سأل لنفسه السؤال ده. هم عندهم كتب يعني هو عنده توراة وعنده إنجيل ولم يطور أداة معرفية بهذه الكيفية لاستنباط الأحكام، وعنده مرويات ولم يطور أداة علمية